الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن نفسي: إنما أنا رحمة مهداة. كان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يغرس الرحمة في كل ما حوله، لذلك نجد أن النبي الحبيب يصفه ربه فيقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الرحمة التي كانت تشع على الحبيب حتى يحن إليه الشجر، ويبكي عليه الحجر، ويفرح به الجبل، كما صعد النبي على أحد فارتعد فرحا بقدوم الحبيب، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. فالجبل ارتجف فرحا بقدوم الحبيب ومن معه، لذلك كان النبي يقول: أحد نحبه ويحبنا. بل إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عليه جذع النخلة حينما فارقه، حينما صنع الصحابة منبرا ليقف عليه النبي بعدما كان يقف على جذع النخلة، فيرق الجذع ويبكي حنينا لرسول الله، فينزل الحبيب ويرطب عليه ويقول له: إن شئت غرستك في الدنيا فأكل منك الناس، وإن شئت غرستك في الجنة فأكل منك الصالحون. فقال: بل أغرس في الجنة حتى أسعد بك يا رسول الله. أجمع الفقهاء على أن أعظم الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك جبريل، ثم الأنبياء، ثم الملائكة. فهذا النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والملاحظة أن النبي سماه السراج وسماه المنير، فالسراج هي الشمس والمنير هو القمر، فجمع بين الدفء والنور صلوات الله وسلامه عليه. ولد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه والدنيا ظلماء يتخبط فيها الناس بين كفر وشرك وإلحاد وجهل، ما بين عابد لصنم وبين راكع لبقر أو حجر أو شجر. ضاعت المعالم وانطمست الأديان وانحرف الناس وتغيرت الفطرة وتلوث الكون بعبادة الأصنام والإلحاد والكفر وتغيير الأديان كما حدث عند اليهود والنصارى. فأشرقت الدنيا بميلاد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك حينما ولد النبي خرج النور فأضاءت الدنيا كلها. أضاءت الدنيا بميلاد الحبيب فسقط إيوان كسرى، منه شرفات، وأضاء قصور قيصر، وسقطت الأصنام وانكفأت، لأنه بولادته ستتغير الدنيا بأثرها، سيشع النور وينتشر الضياء وتتغير الأحوال ويسود الحق والعدل. لذلك سقط كسرى وسقط قيصر على يد الحبيب وأحبابه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما لم يرى أباه، مات أبوه وهو في بطن أمه. ولما ولد النبي صلى الله عليه وسلم سنوات وتذهب به أمه إلى زيارة أهلها، فإذا بها تموت عند قبر أبيه، فإذا به يفقد الأب كما يفقد الأم كما فقد الأب. وكان يربيه عبد المطلب، وكان يدلله، وكان يأخذ منه ما لم يأخذه الأولاد، فأخذه الله عز وجل. فكان بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من تربية البشر إلى تربية رب البشر. رباه الله: ألم يجدك يتيما فآوى، إن من آواه الله عز وجل إنما يصطنعه على عينه، واصطنعتك لنفسي. وليربى النبي صلوات الله وسلامه عليه على عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على عين الله. إنك بأعيننا، النبي صلى الله عليه وسلم بأعين الله عز وجل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، إذن آواه الله عز وجل، فرباه واصطفاه وجمله وحسنه وباركه وجعله نورا يضيء في كل مكان. النبي شعرت به الجن وشعر به الإنس، وأشرقت الأنوار في السماء وهل نجمه، حتى أن اليهود لما رأوا ذلك النجم عرفوا أن النبي قد ولد. حينما رأوا هذا النجم عرفوا أن النبي قد ولد، فبدأوا في البحث عنه حتى وصلوا إلى مكة المباركة، وقالوا لعمي أخفيه، فإن اليهود إذا علمت به قتلت. حقد وحسد بغيا من عند أنفسهم، وحقدا منهم لأنهم يعلمون أن النبوة ستنتقل منهم إلى العرب، وأنها قد نسخت بميلاد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة رضي الله عنها وارضاها حتى وصل إلى الشام وجلس تحت الشجرة وخرج بحير الراهب، قال لعمه ارجع به، فإن ابنك هذا نبي ما جلس تحت هذه الشجرة إن نبي، فلو علمت به اليهود لقتلت. إذن النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو النور، وهو الهادي، وهو البشير، وهو الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الذي سماه ربه بالرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم.